وإن أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم لها ما كسبت ولكم ما كسبتم